نشرع بعده بإذن الله عز وجل في الكتاب الرابع عشر، وهو المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد ابن محمد ابن آج الرام الصنهاجي المتوفى سنة 23 و700، والمعروف في اسمه عند أهل لغته هو آج الرام، وأما آج الروم فهو وجه من نقل هذا الاسم عند بعض من نقله، لكن الأمر كما صرح به بعض محققيهم وهو الدمنتي أن من لم يعرف لغة البربرة صحفه إلى غير هذا، وأما من عرف لغتهم فإنه آج الرام ليس غير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. بأسانيدكم حفظكم الله في كتاب المقدمة الآج الرامية لمحمد بن محمد بن آج الرام الصنهاجي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. درج النحاة على استفتاح تآليفهم ببيان حد الكلام، لأن متعلق علم النحو هو الكلام، وقد عرفه المصنف مريدا معناه الاصطلاحية فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فللكلام عندهم أربعة شروط. أولها أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على بعض المشتمل على حرف أو أكثر من الحروف الهجائية. وخصوه بالمستعمل وهو الدال على المعنى. مثل زيد، دون المهمل وهو ما لا معنى له. فاللفظ نوعان: أحدهما لفظ مستعمل وهو ما له معنى، والآخر لفظ مهمل وهو ما لا معنى له. ومحل العناية عندهم هو اللفظ المستعمل، ويسمى قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ولا يريدون مطلق التركيب، بل يريدون تركيبا مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، وثالثها، وهذا الذي على وجه يفيد يسمونه عندهم مسندا، وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامها، فالعرب وضعت كلمة أسد للدلالة على معنى معروف عندها، وهو حيوان مفترس يميزونه بصورته. فالوضع هنا هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها، جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في لسانها. فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند، الكلام هو القول المسند، لأن القول يتضمن اللفظ والوضع، لأن القول يتضمن اللفظ والوضع، هو المسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. فالكلام عند محقق النحاة هو إيش؟ القول المسند، والكلمة عندهم هي القول المفرد. فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند. وقوله الله في الآية يسمى إيش؟ كلمة، لأنه قول مفرد. ثم ذكر المصنف أقسام الكلام فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والتحقيق أن هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة لا أقسام الكلام، فأقسام الكلام ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة. وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وهو الاسم والفعل والحرف الموضوع لمعنى، فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فهي أجزاء الكلام من جهة التركيب. فوجه ما ذكره في قوله أقسامه أي أجزاؤه من جهة التركيب لا من جهة الحقيقة، فمن جهة الحقيقة هي المفرد والجملة وشبه الجملة. وهؤلاء المذكورات هي بالنظر إلى الحقيقة أقسام الكلمة، فكل كلمة عربية ترجع إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة. فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق وينفق وأنفق، مثل أنفق وينفق وأنفق. فقولك أنفق يتعلق بالزمن الماضي، وقولك ينفق يتعلق بالزمن الحاضر، وقولك أنفق يتعلق بالزمن المستقبل. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى أي في غيره، فلا يبين معناه إلا بانضمام غيره إليه، فلا يبين معناه إلا بانضمام غيره إليه، نحو من. وتسمى هذه الحروف حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الحروف التي تتركب منها الكلمات هجاء، وهي الحروف التي تتركب منها الكلمات هجاء. فما كان من هذا الجنس يسمى حروف المباني، وأما ما دل على معنى في غيره فيسمى حروف المعاني. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم أتبعهما بعلامات الحرف. فذكر أولا 4 علامات للاسم يتميز بها عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، فمتى وجد واحد منها صار دليلا على أن الكلمة اسم. فأولها الخفض، ويسمى الجر أيضا، لكن الأولى عبارة الكوفيين، والثانية عبارة البصريين من النحاة، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا وتفارقه خطا ووقفا، يدل عليها بتضعيف الحركة الضمتين والفتحتين والكسرتين، كقولك مررت بمحمد، فالكسرتان المحركتان للدال هما التنوين، ويتبين فيها قولنا إن التنوين نون ساكنة، لأنك تقول مررت بمحمد فهي نون ساكنة، وهذه النون الساكنة تلحق آخر الكلمة متى وصلا، فتقول مررت بمحمد الليلة وتفارقه وقفا وخطا، فإذا وقفت على المنون فإن هذه النون تفارقه، فتقول مررت بمحمد دون نون، وهي تفارقه خطا أي لا تثبت في رسمه، فيكتب محمد دون نون في آخره، ويدل عليه بتضعيف الحركة أي بتكرارها، فمع الضمتين يكون تنوين ضم، ومع الفتحتين يكون تنوين فتح أو نصب، ومع الكسرتين يكون تنوين خفض. وثالثها دخول ال على الكلمة، فتكون أولها كقولك الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام، وكان حريا به أن يعبر عن ذلك بقوله دخول ال، لأن الكلمة المكونة من حرفين ينطق بمسماها لاسمها، فكلمة بل لا تقول فيها الباء واللام، بل تقول بل، وهنا لا تقول الألف واللام، وإنما تقول ال. والمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول أداة التعريف، عليه لأمرين: أحدهما للاختلاف في المعرف، أهو الألف واللام أم الألف فقط أو اللام فقط، فإذا قلت دخول أداة التعريف عم هذه الثلاثة جميعا، والآخر لتندرج أم الحميرية، لتندرج أم الحميرية التي تقع في لسان حمير من قبائل العرب موقع أل من كلام سائر العرب. فمثلا الحميري يقول في الصيام أم صيام، ويجعل أم بمنزلة أل، وهي لغة عربية صحيحة ورد بها حديث، وهو حديث كعب الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. ولفظه المعروف في الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث بهذا اللفظ صحيح الإسناد، إلا أنه من الرواية بالمعنى، فكعب الأشعري رواه بلغة قومه، أفاد هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، خلافا لما ذكره هو في غيره وذكره بعض أهل العلم ممن ضعف هذه الرواية برواية الصحيحين. والصحيح عدم التضعيف لأن إسنادها ثقة، وهي من الرواية بالمعنى، فرواه بلغة قومه المشهورة عندهم. وسبق الحافظ ابن حجر كذلك الخطيب البغدادي في الكفاية، فإنه أشار إلى أنه رواية بالمعنى. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى: على الله توكلنا، على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله دخل عليه حرف من حروف الخفض وهو على، وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن مما ينتج الخفض دخول حروفه، فإذا دخل حرف الخفض على الكلمة خفضت. ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وخصت بهذا الاسم مع أنها من حروف الخفض لأن القسم يحصل بها، فمن أراد أن يقسم استعمل واحدا منها، وكلها ترجع إلى حروف الخفض التي عدها المصنف رحمه الله. ثم ذكر المصنف أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، هي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قول الله: قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الإسمية، وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الإسمية، وهي التي بمعنى حسب، وهي التي بمعنى حسب، كقولك: قد زيد درهم، قد زيد درهم، أي يكفي زيدا أن يصيب درهما. فالمجعول علامة للفعل هو دخول قد إيش؟ الحرفية. طيب لماذا ما قيدها المصنف؟ واستغنى المصنف عن تقييده لشهرته بإرادة ذلك عنده، واستغنى المصنف عن تقييده لشهرته بإرادة ذلك عندهم، واحتيج لبيانه للإفصاح في مقام التعليم. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى: سوف يؤتيهم أجورهم. فهاتان العلامتان تختصان بالفعل المضارع فقط. ورابعها دخول تاء التانيث الساكنة، دخول تاء التانيث الساكنة على الفعل، وتختص بالفعل الماضي دون غيره فتلحق آخرة، وتختص بالفعل الماضي دون غيره فتلحق آخرة، كدخولها على قال في قوله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وخصت تاء التانيث بالذكر لخفتها، وألحقت بها غيرها تبعا لها، فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث، فالتاءات التي تدل على الفعل ثلاث: الأولى تاء التانيث الساكنة، تاء التانيث الساكنة مثل قالت، وثانيها تاء المتكلم، تاء المتكلم مثل تبت، مثل تبت، وثالثها تاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبت وتبتي. ولم يذكر المصنف علامة للأمر أسوة بقسميه المضارع والماضي. ما ذكر علامة للأمر، لماذا؟ دائما يا إخوان من أصول فهم العلم أن تستنهض فكرك، فإذا رأيت إخراج شيء عن نظير له فلا بد أن تفكر لماذا أخرج. فهو ذكر علامات تجيء للمضارع والماضي، لكن لم يذكر علامة تجيء للأمر، لماذا؟ مشهورة. أحسنت، لأنه جار في كتابه على اصطلاح الكوفيين الذين لا يعدون فعل الأمر رأسا بأصله، لأنه جار على اصطلاح الكوفيين الذين لا يجعلون فعل الأمر رأسا بأمره بل تابعا للمضارع. والصحيح أن فعل الأمر مستقل برأسه وقسيم للفعل المضارع والماضي، وعلامته دلالته على الطلب مع دخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، دلالته على الطلب مع دخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ذكر المصنف علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وهذه العلامة علامة عدمية لا وجودية، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من العلامات المتقدمة للاسم أو الفعل. والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب. ومنه هل في قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان، ومنه هل في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان. فكلمة هل حرف، لماذا؟ لأنه لا يصلح معها دليل الاسم ولا دليل الفعل عند العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإن مقصود النحاة هو بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور، والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها أو أواسطها، والتغيير منه حقيقي ومنه حكمي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم، أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم. والعوامل جمع عامل، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب أي موجبه. فإذا قالوا عوامل النصب فيريدون بها إيش؟ ما يقتضي النصب ويوجبه. وهذا التغيير نوعان، وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون متغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، ولم يمنع من النطق بها مانع، فظهرت الضمة وظهرت الفتحة وظهرت الكسرة، المؤمن والمؤمنة والمؤمن على ما تقدم في أمثلتها. والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، وهو ما يمنع من النطق به مانع. وموانع النطق به ثلاثة، وموانع النطق به ثلاثة: أحدها التعذر، أحدها التعذر، ومحله ما كان آخره ألفا لازمة، ومحله ما كان آخره ألفا لازمة، فتقدر عليها جميع الحركات للتعذر، مثل موسى، مثل موسى. وثانيها الثقل، وثانيها الثقل، ومحله ما كان آخره واوا أو ياء لازمة، ما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فتقدر عليه الضمة والكسرة، فتقدر عليه الضمة والكسرة للثقل، وتظهر عليه الفتحة، مثل المزكي. وثالثها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، ومحله ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، فتقدر عليه جميع الحركات، مثل كتابي، مثل كتابي. وتقريب ما مضى بالأمثلة أننا ذكرنا في الأول موسى، فتقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، ولم تظهر علامة شيء منها، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، لماذا؟ منع منها التعذر. وفي المثال الثاني ذكرنا المزكي، فإذا قلت جاء المزكي ورأيت المزكية ومررت بالمزكي، لم تظهر الضمة والكسرة وإنما ظهرت الفتح، ومنع من الضمة والكسرة الثقل. وإذا قلت في المثال الثالث وهو كتابي، فقلت هذا كتابي وقرأت كتابي ومررت بكتابي، فإن الحركات

فالرفع له أربع علامات، واحدة أصلية وهي إيش؟ الضمة، وثلاث فرعية وهي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد والمراد به ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه قوله تعالى محمد رسول الله، فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده، والمراد بقولهم تكسرت تغيرت، نحو رجال جمع رجل، فإنه تغيرت صورته بإدخال ألف بعد الجيم في الجمع، ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال، فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى الإناث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لعدم وقوع التغيير فيه فهو سالم من التغيير. مثاله مؤمنات جمع مؤمنة، ومنه قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في هذا الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، وما ألحق به الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، ليندرج فيه ما كان على هذه الصورة وهو جمع لمذكر، يندرج فيه ما كان على هذه الصورة وهو جمع لمذكر، مثل الحمامات، فالحمامات آخرها إيش؟ ألف وتاء مزيدتان، فأصل الكلمة حمام وهو مذكر، ويندرج فيه كذلك ما كان على صورته ولم يكن جمعا، مثل عرفات، فعرفات اسم للموضع المعروف من البقاع المقدسة، هو مختوم أيضا بألف وتاء وليس جمعا. فالوعاء الجامع لهذا النوع أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، يعني في حكمه. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه. ولواحق المضارع خمسة، ولواحق المضارع خمسة، أحدها نون الإناث، وثانيها نون التوكيد سواء كانت خفيفة أم ثقيلة، وثالثها ألف الاثنين، ورابعها واو الجماعة، وخامسها ياء المخاطبة. وعبر في أولها بنون الإناث دون نون النسوة لعدم اختصاصه بجمع النساء، بل يعم الإناث من غيرهن. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وهو الجمع الذي ختم آخره بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وإلى السلامة لأن مفرده سالم من التغيير عند الجمع. نحو المؤمنون جمع مؤمن، قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، وعلة ذلك أنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فإذا أضيف إلى الكاف فالفصيح كسرها، ويجوز فتحها على جعلها قرابة للرجل من جهة زوجها، من جهة زوجته، فيصح حموك وحموك، لكن الأشهر أنه بكسرها، لأنه في الأصل موضوع لقرابة المرأة فتكون الإضافة إليها. وقوله ذو مال لا يختص بإضافته إلى المال، بل خامسها هو ذو، سواء أضيف إلى مال أو إلى غيره، والأليق في هذا المحل إضافته إلى العلم بأن يقول وذو علم إذا احتاج إلى الإفصاح، لأن المقام مقام علم، والعلم تعلق والتعليم تعلق فيه النفوس بإيش؟ بالعلم، ما تعلق بالمال. يقعد الواحد يدرس نحو يضرب أمثلة بالمال، يحبون الطلبة الدنيا. وزاد بعضهم هنوكا، وهذه ترى من طرائق التعليم ما ينبغي إغفالها، إنسان ما يجي يمثل أشياء على خلاف ما ينبغي فيقع في شيء ربما هو ما أراده، كما فعل أحد شراح الآجرامية فملأ كتابه من الأمثلة التي كلها باسم محمد وفيها ما لا يليق، يعني يبتدي من الكتاب من أول إلى آخر كلها اسم محمد، ويأتي مواضع لا يليق فيها أن يذكر هذا الاسم، فالطالب ربما يتعلق في نفسه من آثار هذا عدم كمال الإعظام للمقام النبوي. ولهذا عمد أحد شيوخنا وهو العلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى إلى تغيير هذا الكتاب بكتاب له رتب فيه الآجرامية إلى سؤال وجواب، وبين أن موجب ذلك ما فعله ذلك الشارح بأمثلة الآجرامية. وزاد بعضهم هنوكا، وهي كلمة يكنى بها عما يستقبح، كلمة يكنى بها عما يستقبح، والأشهر أنها تعرب بالحركات، أما إعرابها بالحروف فلغة قليلة. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو تثنية الأسماء خاصة، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل. ومنه قوله تعالى قال رجلان، قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد فقط، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو تفعلين وهو الياء، نحو تفعلين. فهو الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهو الفعل المضارع الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسياقه هذه الخمسة: تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل المراد وزنها، ولا يراد عينها بل المراد وزنها، فمتى وقع على هذا الوزن على أي فعل كان سمي منها. وذهب بعض المحققين كابن هشام وخالد الأزهري صاحب التصريح إلى تسميتها الأمثلة الستة، وموجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران: أحدهما أنها لا تختص بفعل بعينه بل تعم ما كان على هذا البناء، أنها لا تختص بفعل بعينه بل تعم ما كان على هذا البناء، فقولك مثلا يفعلان في وزنه إيش؟ يضربان فكرة من الضرب لا، قل يكتبان، قل يكتبان، هذا ما دوخ النحاة إلا الضرب قيل للقاسم بن مخيمرة لما أراد أن يتعلم النحو قل ضرب زيد عمرو، فقال له لما ضربه، فقال له معلمه هكذا المثال، يعني هكذا الصنعة النحوية، فهو قال مريدا التخلص من النحو قال: شيء أوله شغل وآخره بغي لا أريده. فالإنسان يجتنب مثل هذه الأمثلة ما استطاع، والتمثيل بها سائر، لكن نقول مثل يكتبان. والآخر أن أحدها وهو تفعلان يقع للمذكر والمؤنث، فتقول في الرجلين، فتقول في الرجل للرجلين تفعلان، وتقول للمرأتين تفعلان، فيكون معدودا مرتين، فإذا عد مرتين صارت أمثلة ستة. وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه تعملون في قول الله تعالى: والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أو ثبات النون لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات النصب، وأنها خمس علامات: هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في النصب الفتحة، فهي أم باب علاماته، وما عداها نائب لها يقوم مقامها. فالعلامة الأولى للنصب وهي الفتحة تكون علامة له في ثلاثة مواضع، تكون علامة له في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الأول الاسم المفرد، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه مفرد، لا مفعول به ما لها دخل. الآن تتعلق بما تتعلم الآن، فلا تشوش على نفسك بالآتي. ومن علل الغلط في العلوم خلط مقاصدها بعضها ببعض، فيأتي بعض المعلمين في النحو ويأخذ هذه الجملة إعرابا من أولها لآخرها، والمتعلم لم يتعلم أكثر ما فيها، فهو يقول له فاعل وهذا مفعول، وهو لم يعرف بعد ما الفاعل وما المفعول. فينبغي أن يقتصر على المقصود. فكلمة أجل هنا المقصود أنها اسم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. والثاني جمع التكسير، نحو القواعد في قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. هو الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه التي تقدمت. والمراد بالناصب عامل النصب، والمراد بالناصب عامل النصب أي المقتضي للنصب، وسيأتي ذكر حروفه في باب الأفعال. نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فإن هذه الأسماء أسماء منصوبة وعلامة نصبها إيش؟ وعلامة نصبها الألف، لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، مثل المسلمات. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أن هذا الباب يشمل كل ما جاء آخره ألف وتاء من الجمع ولو كان غير مؤنث، وكذا ما ألحق به مما جاء على صورته ولم يكن جمعا. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين، الأول التثنية، نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية يريد بها الجمع، أي يريد بها جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين. فالمحسنين إيش؟ اسم منصوب، اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وتقدمت معنا هذه الآية في أي كتاب؟ نعم آية عبد الله سنت في العقيدة الواسطية. والعلامة الخامسة وهي حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان من الأفعال على زنة تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعل في قول الله ولا تفعل. فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الستة. فأصل الفعل إيش؟ تفعلون. فأصل الفعل تفعلون بثبات النون، فلما دخل عليه الناصب وهو حرف لن صار لا تفعلوا، أي حذفت النون نصبا. ثم ذكر علامات الخفض وهي ثلاث: الكسرة والياء والفتحة. والكسرة هي أم الباب، وما بعدها نائب لها. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المنفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين له، وهو منصرف للحوق التنوين له، فإذا وجد التنوين صار مصروفا. والثاني جمع التكسير المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى: يعوذون برجال من الإنس. فرجال اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، لأنه جمع تكسير منصرف. والدليل على انصرافه وجود إيش؟ وجود التنوين. والثالث جمع المؤنث السالم، مثل العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض، وعلامة خفضه إيش؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترطه في المفرد وفي جمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك. فالأسماء الخمسة هنا كلها، فالأسماء هنا كلها مخفوضة، وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين في المدينة. فغلامين اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه إيش؟ لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، مثل المؤمنين في قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فكلمة المؤمنين اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فإذا وجد من مانع من موانع الصرف لم تنون، كقولك: تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، كقولك: تمسك بسنة أحمد. فأحمد اسم مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، فللأسماء علل تعرض لها فتمنع صرفها.

وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، نحو أقم في قول الله تعالى أقم الصلاة. فالفرق بين المضارع والأمر المشتركان في الزمن المستقبل هو دلالة الطلب في فعل الأمر، ففعل الأمر يشتمل على ما يدل على الطلب. ثم ذكر المصنف أحكام هذه الأقسام الثلاثة. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظ، أو تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، فهنا بناؤها على الفتح تقديرا. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا موافقة لقولنا مبني على السكون أبدا، وإنما جرى في ذلك على عرف الكوفيين الذين يلحقون الأمر بالفعل المضارع، فحكم الأمر البناء على السكون دائما، إما لفظا مثل احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما، فإنه يقدر على الفعل فيها. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، فهما مبنيان. وأما الإعراب وأما الفعل المضارع فإنه يدخله الإعراب كما سبق، وأما الفعل المضارع فإنه يدخله الإعراب كما سبق، ولذلك يكون مرفوعا بإيش؟ بالضمة، ومنصوبا بالفتحة، ومجزوما بالسكون، أو بحذف حرف العلة أو بحذف النون بحسب مقامه. فالفعل المضارع حكمه الإعراب، وهو مرفوع أبدا ما لم يدخله ناصب أو جازم، فإذا دخله ناصب أو جازم نقلاه عن أصله وهو الرفع. وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع أن توجد إحدى هذه الزوائد في أوله، ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه، أدركت الأمر الذي أطلبه، وهو خير من تقديرها إيش؟ نأيت. نأيت لماذا؟ لأن نأيت معناها إيش؟ بعدت، وهذا مما لا ينبغي أن يمثل به الإنسان، بل يمثل بما هو أولى إذا وجد، مثل أنيت يعني قربت من إدراك ما أؤمله وأطلبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله النواصب، أي التي متى دخلت على الفعل المضارع أخرجته عن أصل الرفع إلى النصب، فالنواصب عشرة، وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر. ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، فإنها تخلفها في إفادة التعليل، فإذا رفعت كي ثم وضعت اللام محلها وقعت موقعها، فإذا قلت لتفعل، فإذا قلت كي تفعل ثم رفعت كي ووضعت لتفعل صار الكلام بالمعنى نفسه. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو، أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، ففي ظاهر عبارته قلب، فالناصبتان هما الواو والفاء الواقعتان في أول الجواب، وليس الجواب بالفاء والواو. ويشترط في الواو أن تكون للسببية، ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، فتفيد الفاء سببية، فتفيد الفاء سببية، وتفيد الواو معية. وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها إذا جاء بعد نفي أو طلب، وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبا بها أي بالفاء والواو إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، والتمني والرجاء. أما الجوازم فثمانية عشر وهي لم ولما إلى آخره، وهذه الجوازم على قسمين، وهذه الجوازم على قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألم، وهي لا وهي لم ولما وألم وألم، ولام الطلب ولا التي للطلب، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم التي ذكرها، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط. وقوله إذا في الشعر خاصة أي ضرورة لا اختيارا، أي ضرورة لا اختيارا، في الشعر دون النثر، في الشعر دون النثر، لأن الضرورة تكون في الشعر لضيقه على الناظم، أما النثر فإنه بحر واسع. ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، فلا تعد من عوامل الجزم. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام، وأصل الكلمة لم ولم، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم، لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم. وكذا النواصب، فإن ألن ناصب كلن، لكن الأول دخلته همزة الاستفهام، والأولى ترك إدخالها وتجريدها من ذلك لئلا يكثر العد، لئلا يكثر العد، لأن العلم من مقاصده حسن الجمع والتأليف وليس البسط والتأطويل، لأن العلم من محاسنه حسن الجمع والتأليف لا البسط والتطويل. والزيادة بتعداد دخول همزة الاستفهام عليها تطويل بذكرها مع عدم الحاجة إليها. وهذا آخر المبين معناه من هذا الكتاب،